السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، تقبل الله أعمالكم وطاعتكم. لا نزال نتحدث عن أعمال العمرة المفردة، وقلنا أن أعمال العمرة المفردة تتألف من 7 أعمال: عقد الإحرام والطواف وصلاة الطواف والسعي والتقصير وطواف النساء وصلاة الطواف. تكلمنا البارحة عن كيفية عقد الإحرام، وأنه لا يتحقق عقد الإحرام إلا بأمور 3: النية ولبس الثوبين والتلبيات 4. كلامنا الليلة: من أين يعقد الإحرام؟ في أي مكان يعقد الإحرام؟ هل يمكن للإنسان أن يعقد إحرام في أي مكان يريد؟ الجواب لا، هناك أماكن مخصوصة معينة. إذا أردت أن تعقد الإحرام لابد أن تذهب إلى تلك الأماكن، وتسمى بالمواقيت الشرعية، تلك الأماكن التي حددتها الشرعية لعقد الإحرام، وهي أماكن متفرقة من الجهات 4 بالنسبة للحرم العام. وما يهمنا هو يوجد ميقاتان هو أكثر الابتلاء عندنا: ميقات الذي يسمى ذو الحليفة، وهو المعروف بميقات مسجد الشجرة من جهة المدينة المنورة، أو ميقات قرن المنازل المعروف اليوم بالسيل الكبير، وهو الذي يأتي عن طريق الطائف. هذان الميقاتان هو أكثر المواقيت نحن نبتلي بها. فعلى هذا الأساس، إذا تريد أن تذهب برا وتريد أن تحرم بالميقات، لابد أن تذهب إلى أحد هذين الميقات، إما عن طريق المدينة إذا أنت بالمدينة، أو عن طريق الطائف إذا تريد أن تذهب رأسا إلى مكة. فإذا لا يصح لك أن تحرم قبل الميقات ولا بعد الميقات ولا من أي مكان آخر. السؤال: من يريد أن يذهب عن طريق الجو، لا يريد أن يذهب عن طريق البر، كيف يعقد الإحرام في هذه الحالة؟ الجواب: ليس له أن يعقد الإحرام إلا عن طريق النذر، لا بد أن ينذر عقد الإحرام. فإذا عقد الإحرام بطريقتين: إما أن تذهب إلى الميقات وتحرم، وإما أن تنذر أن تعقد الإحرام في مكان معين. ولكن لا بد أن يكون المكان الذي تنذر أن تعقد الإحرام قبل الميقات وليس بعد الميقات، مو بعد الميقات، لازم قبل ما توصل الميقات. لهذا ممكن أن تحرم من هنا، من الأحساء، من بيتك، من المطار، من مطار الدمام، من الرياض، ماكو مانع أن تنذر ثم تعقد الإحرام في هذه الأماكن التي تريدها. زين، لكن طبعا عقد الإحرام بالنذر كيف يكون؟ لابد أن تأتي بصيغة النذر أول، لابد أن تأتي بصيغة النذر، تنشئ. وصيغة النذر هكذا: لله علي أن أحرم من المكان المعين، من بيتي هنا، من مطار الهفوف، من مطار الدمام، من مطار الرياض، في الطائرة، المهم أن تنذر وتحدد المكان. بعد أن تنذر هنا تعقد الإحرام، يعني مثل ما أشرنا بارحة، تنوي الإحرام عمرة المفردة، تلبس ثوبي الإحرام وتأتي بالتلبيات بعد عقد النذر. تنبيه مرارا كررنا أشرنا إليه، وهو صيغة لله علي، لله علي، شوف كلمتان: لله علي أن أحرم، فلا تأتي بكلمة نذر لله علي نذر أن أحرم، لا، هذه الكلمة عند السير السيستاني فيها إشكال. بعض الناس يجيب كلمة نذر، سواء في نذر عقد الإحرام أو في سائر النذور، لا تأتي بكلمة نذر، فقط قل لله علي أن أفعل كذا وكذا فقط، من دون أن تجيب كلمة نذر، واضح؟ وأنبه أنه لابد قبل ما تعقد الإحرام أن تأتي بالناذر، انتبه، مو تجيب تعقد الإحرام ثم تجيب ماذا؟ النذر، لا يصح. إذا لم تنذر لا يصح عقد الإحرام في هذه الحالة، واضح ولا لا؟ إذن هذه صيغة النذر، صيغة النذر بصورة عامة. السؤال: هل يمكن النذر الإحرام بالنذر من جدة أو لا يمكن الإحرام من جدة؟ الجواب: هنا خلاف عند الفقهاء. أغلب الفقهاء يقولون لا يصح الإحرام بالنذر من جدة، لا يصح. تريد أن تحرم من النذر قبل ما توصل جدة، أما إذا وصلت إلى جدة لا يصح أن تحرم بالنذر من جدة. هذا أغلب الفقهاء. ولكن السيد السيستاني يقول لا، أنا عندي يصح الإحرام بالنذر من جدة، لا مانع من ذلك. إذن هذه المسألة خلافية وفتوائية وليست اختياطية، انتبهوا. يعني اللي قال السيد خويس، السيد خميني، السيد خامنئي، غيرهم، هؤلاء لا يصح لهم أن يحرموا بالنذر من جدة. لابد أن إذا أرادوا أن يحرموا إما أن ينذروا قبل أن يوصل إلى جدة، أو إذا وصل إلى جدة لازم أن يذهب إلى الميقات. ولكن من يقلد السيد السيستاني له يمكن له أن يحرم قبل ما يوصل من جدة، ويمكن أن يحرم من نفس ماذا؟ جدة، إذا وصل إليها في المقام ينذر ويعقد الإحرام. لكن هنا مسألة عند السيد السيستاني حفظه الله، وهو يقول لا يكون نذرك في النهار وأنت رجل. إذا كنت رجل وتريد أن تنذر في النهار وتركب المظلل فيه إشكال، فيه إشكال. يعني مثلا أفرض طيارتك العصر أو الصباح تطلع من الدمام إلى جدة، هنا يقول لا، في إشكال أن تحرم بالنذر لأنك ستركب الطيارة المظللة. أو في حالة نزول المطر في الليل، الدنيا في الليل تمطر وتريد تحرم بالنذر، يقول له هنا إشكال. إذا شو المخلص؟ يقول المخلص إما أن تنتظر إلى الليل إذا ما في مطر وتحرم بالنذر بالليل وليس بالنهار، أو ما في مطر، أو أن ترجع في هذه المسألة إلى مقلد آخر يجوز لك النذر حتى مع ارتكاب المحظور. وهل يوجد؟ نعم يوجد عندك الشيخ الفياض أو السيد الحكيم، يمكن الرجوع إلى واحد منهم تقلد في هذه المسألة أنك تنذر مع ارتكاب المحظور ويكون نذرك صحيح، ولكن عليك كفارة بعد ماذا؟ بعد أن تنذر.